به حدیثه بومه دیار بتن وقتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خیبر اسپان دی و کتی دست از سرمان دا کانه چوا معامله الگل جهیا کرد. علی بن عمر رضی الله عنهما قال اجلا عمر رضی الله عنه اليهود والنصارى من ارض الحجاز. ود عمر خودش راضی بت جهی و فلا اش عرض حجاز درخست. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر وقت پیغمبر خود صلوات خود لبن شيا يا خيبر يعني بصرمان بسركتين وخيبر كتي دست بصرمان دا اراد اخراج اليهود منها بيا جهيا جب درخ. وكانت الارض حين ظهر عليها وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم شيا يا في عربي يعني شيا يا جهيا وعركت دست بصرمان دا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين يا خديو پیغمبري بصلاوات خدي ليبن ويا بصرمان ابو. واراد اخراج اليهود منها وپیغمبري فيها صلاوات خدي ليبن جهيا جبريخ. فسالت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا جهياش پیغمبري خاص صلاوات خدي ليبن ليقرهم بها پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان بهيلت العردوان مقابل چه؟ أن يكفو عملها أو بشول الدر قصبت في عردي الرابده ولهم نصف الثمر وندك فيقي بوانبته. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتوان نقركم بها أمد وهيلنا الفي عردي الخيبره على ذلك يعني سرفيد السوداري ما شئنا هندي مبذي. فقروا بها بشن أوجك مان الخيبري حتى أجلاهم عمر حتى عمري أو داري خستين هنارتنا إلى تيماء وأريحا هنارتنا وان هردو جها تيماء أوججها كالسع ريكا مدينة وأريحا أوجك إيكج جندت باجيرت شامل.